ذكرت أن الجهاد في سبيل الله أن الجهاد سبيل العزة والكرامة وهو كذلك، ولكن كيف يتم الإعداد والوصول إلى هذه المنزلة العظيمة؟ يمكن الإعداد في حدود ما يستطاع، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويمكن أيضا للشخص أن يتعلم، ويمكن أن يتعلم على البندقية، وأن يتعلم على المدافع وعلى الرشاشات، وإن استطاع أن يكون طيارا أو أن يكون من ماذا مما لا بد منه من الأمور الحديثة فليفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا ينتظر إلى أن نتعلم ونكون طيارين أو إلى أن نتعلم على المدافع والرشاشات إذا هجمت البلاد، بل يجب على المسلم أن يواجه في حدود ما يستطاع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. الأخ يقول: ذكرتم في خطبة الجمعة أن الجهاد الأفغاني ليس فيه أي مطمع، والمعلوم أن هناك عناصر مشبوهة في الجهاد وذات توجه علماني، نرجو الإجابة. الكلام الذي ذكرته هو أنني لا أعلم بما هنالك، لكن الذي أعرفه عن الذين يذهبون سواء كانوا من إخواننا النجديين أو الحجازيين أو اليمنيين، أن الشخص يذهب وهو مستعد بالمال، وأنه لا يذهب لأجل الغنيمة، لا يذهب لأجل الغنيمة. هذا الذي عرفته. وأما الأمر كما تقول، فهناك من يريد الوثوب على السلطة، هناك من يريد الوثوب على السلطة، وهناك من يريد من الإخوة الإخوانيين المغنم إلى غير ذلك. فنعم، والله سبحانه وتعالى يقول في الصحابة رضوان الله عليهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكلام على الإخوة الذين يذهبون من البلاد العربية أو من غيرها إلى البلاد الأفغانية، أنا ما أعلم، وإن كانت الدعاية من قبل أعداء الإسلام أن العرب يريدون أن يقيموا دولة هنالك، وأن الوهابية يريدون أن يقيموا دولة هنالك، فهذه دعايات كاذبة. يريدون أن ينفروا الإخوة الإسلاميين عن عما يقوم به إخوانهم العرب الذين ذهبوا لأجل الجهاد في سبيل الله، لا نعلم دافعا لهم غير ذلك. بقي شيء فليقله الآن.